رجل طلق زوجته بالثلاث قائلا أنت طالق ثم طالق ثم طالق طلقات مالي بعدهن رجعة، وكان زعلان على زوجته لمخالفتها أمره، ثم بعد مدة شهور راجعها وجابت منه أولاد، أفتوني جعل الله مثواكم الجنة. إذا كان الرجل حين طلق هذا الطلاق يقول طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما فيها رجعة، قد شد به الغضب وانغلق عليه الأمر وصار أقرب إلى عدم الشعور، فطلاقه غير واقع ليصح قول العلماء، وإعادته لزوجته لا بأس بها، ولكن كان واجب عليه أن يستفتي قبل ذلك، كان واجب عليه أن يستفتي قبل أن يعيدها، لأن الطلاق خطير وليس كل واحد يقدر الغضب الشديد ويعرفه، فالواجب عليه أن يستفتي حتى يحتاط لدينه، فإذا كان غضبه قد اشتد به وغلب عليه شدة الغضب حتى ما تمكن من إمساك نفسه عن الطلاق بل اضطر إلى الطلاق بسبب شدة الغضب لأنها سبته أو سب جميعا أو تضارب أو سمع منها كلاما يعني أوجب شدة الغضب، فهذا لا يقع معه الطلاق، لما جاء في الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أخرجه أحمد رحمه الله وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد، ولأدلة أخرى تدل على أن شدة الغضب لا يقع معها الطلاق، وصاحبها أقرب إلى زائل العقل كالمعتوه والمجنون ونحو ذلك. أما إن كان غضبه عاديا ليس بشديد بل غضب عادي فالطلاق يقع، أطالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق وطالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق بالثلاث تقع، وليس له رجع عليها بعد إلا بعد زوج. نعم، إذا طلقها في حال الرضا أو في حال الغضب الخفيف فالطلاق واقع وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج، لأنه طلقها ثلاثا بكلمات متعددة فوقعت لقول الله سبحانه فإن طلقها فلا تحل لهم حتى تنكح زوج غيره، ولقوله قبل الطلاق مرتان هذه طلقات مكررة فوقعت. لكن إذا كان هذا الزعل يعني ليس إغلاقا كما ذكرتم، ما حكم رجعته هذه وإنجاب الأولاد بعدها؟ هذا على كل حال يعتبر غرض أعظم منه لأنه تساهل، ولكن الذي يظهر أن الأولاد يلحقونه لأن شبهه عادها بسبب شبهة شدة الغضب يلحقه الأولاد، ولكن قد أساء وأخطأ حيث أفتى نفسه ولم يستفتي هذا العلم، كان واجب عليه يراجع القضاة الذين حوله ويستفتي حتى يفتوه ويدلوه.